الله يتم يتم الزرور ونلتقي بالعذب فايق الحور. الله مزرور ونلتقي بالعذب فايق الحور. في شامخات شامخات القصور وقد ستارنا غيهبا عن دجور. ذا والندم والندم حضور والفل الفراش منثور. وقد تعالى تعالى البخور بالند والعنبر وكل مشغول. هب الصبا وازهر له زهر له الكواكب. الخل حاضر حاضر والرقيب والرقيب غايب. وسامحات سمحة سمحة الذوايب. وامست تدير تدير الخمور من ريقها رقيا لكل مضرور. على الخمر خمر الثغور في الشارع وال مخمور منه مايور. قد زارني زارني منوري على هوا للحسد العواذل. يا مرحبا مرحبا يا فريد أهلا وسهلا يا واصل. فما على ما على ذا مزيد الحب واصل والنعيم حاصل. على الهنا الهنا والحبور ويشتفي بالواصل كل مهجور. هذا اللقاء ما كان بين كان بالخواطر من غير ميعاد ولا عاد ولا موازر. سبحان من هو للأمور للأمور قادر. يا عاذلي عاذلي لا تجور، فإن قلبي في هواه مسور. لو حدد داج داج شعور لقلت إنك في هواه معذور. الله يتم يتم سرور ونلتقي بالعذب فايق الحور.